بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وعملا يا كريم. وبعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا هو الدرس الرابع والخامس، الخامس من مجالس شرح بلوغ المرام، ونسأله سبحانه وتعالى أن يلهمنا الرشد والصواب، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا إلى أحد من خلقه. وقد وصلنا إلى الحديث العاشر، حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طهور إناء أحدكم. فقرأ يا شيخ مشاري. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب بلوغ المرام، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات، أولاهن بالتراب بالتراب. أخرجه مسلم، وفي لفظ له: فليرق. وللترمذي: أخراهن أو أولاهن بالتراب. تفعل هذا لعل يمكن ما نجد هذا الحديث ولا أكثر مسألة. هذا الحديث كما يقول المصنف أخرجه مسلم، يعني أخرجه مسلم في صحيحه، وقد أخرجه مسلم من طريق هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن أبي هريرة رضي الله عنه. والحديث روي عن أبي هريرة من طرق تصل إلى العشرة، من طرق تصل إلى العشرة، إلا أن محمد بن سيرين تفرد بهذا الحديث عن أبي هريرة بذكر التراب، بذكر التراب، لأنه قال: أولاهن بالتراب. والحديث رواه عن أبي هريرة خلق كثير يصلون العشرة، منهم الأعرج وأبو صالح وأبو رزين وغيرهم كثير كثير، كلهم لم يذكر لفظة التراب. وقد اختلف أهل العلم في صحة هذه الرواية، فقال بعضهم إن الرواية بهذه الزيادة صحيحة، قالوا: لأن الحديث رواه مسلم في صحيحه من طريق هشام بن حسان عن محمد بن سيرين، وأصح الرجال عن محمد بن سيرين هو هشام بن حسان، فدل ذلك على أن هشاما مع كثرة ملازمتي لمحمد بن سيرين فإن الرواية حينئذ تكون صحيحة. ومن المعلوم أن الحديث رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة، إلا أن البخاري لم يذكر لفظة التراب، والحديث رواه البخاري ومسلم بلفظ: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات، وكذا رواه مالك في موطئه، فدل على أن هذه اللفظة تفرد بها محمد بن سيرين. وهل صحيح أن هشام بن حسان تفرد بالرواية عن محمد بن سيرين في هذا؟ الواقع أن أيوب السختياني روى هذا الحديث عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا، وذكر فيه التراب، وذكر فيه التراب، إلا أن بعض أهل الحديث رأوا أن أيوب السختياني اختلف الرواية عنه، فرواها حماد بن زيد عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة بلا ذكر التراب، ورواها بعضهم عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة بذكر التراب. وهذا من المعلوم عند أهل الحديث كالنسائي أن رواية حماد بن زيد عن أيوب أصح من رواية غيره، وإن كان حماد بن زيد قد أخطأ في بعض الأحاديث مثل زيادة اغسل ذكرك وأنثيك، رواها حماد بن زيد عن أيوب عن هشام بن عروة عن أبيه، وقالوا إن هذه لفظ أنثيك تفرد به حماد بن زيد، فهذا يدلك أخي على أن الرجل على أن الراوي مهما بلغ من العلم ومهما بلغ من الحفظ ومهما بلغ من الاستحضار إلا أنه يهم بكثرة محفوظاته. ولهذا تجدون أن أكثر الذين يحفظون يقعون في الخطأ، وأما الذين حفظهم قليل فإنهم ربما لا يخطئون ولا لا. ولهذا تجدون أن الضعفاء ربما لم نعرف عن أحاديثهم إلا عشرة، ومع ذلك حكم الأئمة بأنهم إيش ضعفاء. لماذا؟ لأنه أخطأ في حديثين أو ثلاثة، فثلاثة أحاديث مع قلة مروياته حكم الأئمة بأن أكثر أحاديث الوهم. لكن إذا جاءك مثل هشام بن حسان أو جاءك مثل أيوب السختياني أو جاءك مثل حماد بن زيد وقد رووا أحاديث كثيرة عن الأئمة، فإذا وهم الواحد بحديث أو حديثين أو عشرة أو بمقدار الأصابع فإنها لا تعد شيئا. ولأجل هذا وجدنا من الأئمة من كان مع عظم حفظه وسعة محفوظاته لا يحدث إلا بكتاب، كالإمام أحمد رحمه الله، فإن الإمام أحمد رحمه الله لا يحدث إلا بكتاب. كل ذلك من باب إيش؟ عدم الوهم. وإن كانوا يحفظون الشيء حفظا، قال قتادة ابن دعامة لأحد الرواة: خذ صحيفة جابر، أحاديث جابر معي، قال خذها عندك، فوضع عنده، قال افتح المصحف، ففتح المصحف فقرأ سورة البقرة لم يخرم منه حرفا كأنه يقرأه من مصحف. فلما انتهى قال له، قال قتادة لأحد أصحابه: إيه أتراني حفظت البقرة؟ ما أخطأ ولا مرة. قال نعم. قال والذي نفسي بيده لحفظي لأحاديث جابر أشد حفظا من سورة البقرة. الله أكبر. لحفظي لحديث جابر أشد علي أو أشد من حفظي لسورة البقرة. فالمسألة تدل على أن الله سبحانه وتعالى حفظ دينه بهؤلاء. يترك الواحد طعامه وشرابه، كل ذلك لحفظ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. والباب في هذا يطول، لكن أحببنا أن نعرج كما ذكرنا لكم في مثل هذه الأشياء. طيب، إذا ثبت هذا فإن المؤلف يقول: وفي لفظ الله فليرقه، فليرقه. هذه هي لفظة مسلم، وقد أخرجها أبو عوانة وغيره بلفظ فليهرقه. والحديث رواه مسلم في صحيحه من طريق علي ابن مسهر قال أخبرنا الأعمش سليمان بن مهران قال أخبرنا الأعمش عن أبي رزين أو حدثنا أو أنبأنا أبو رزين وأبو صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه. إذن علي بن مسهر رواه عن الأعمش، أنبأنا أبو رزين وأبو صالح قال حدثنا أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ولغ الكلب في الإناء أو في إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله 7 مرات. وهذه الزيادة تفرد بها علي بن مسهر عن جميع رواة الأعمش، وهذا تعرف كيف هذه يسمونه بدراسة الأسانيد، تجمع طرق الحديث وتنظر هذا مدار الحديث كلمة فليرقه على الأعمش. الأعمش يرويه عن من؟ يلا، عن أبي رزين وأبي صالح كلاهما عن أبي هريرة. إذن أنت لست بحاجة إلى أن تبحث اللي بعد أو اللي قبل قبل الأعمش، تقول هل أبي رزين أصاب أم أخطأ، لأنهم لم يختلفوا عن الأعمش في هذا الحديث من غير زيادة فليرق. فوجدنا عليا ابن مسهر رواه عن الأعمش بلفظ إيش؟ فليرق. ثم وجدنا شعبة وجدنا شعبة وأبا معاوية وخلق رووه، 9 أنفس رووه عن الأعمش بهذا الإسناد لم يذكروا فليرق. إذن أن تكون مطمئن على أن هذه اللفظة تجعل الإنسان يتوقف. علي بن مسلم ثقة لكن له غرائب، يعني له مفاريد، يعني يخطئ. طيب كيف أنا أحكم أن هذه اللفظة منكرة؟ أنظر إلى مدار الحديث، إلى من؟ إلى الأعمش، ثم أنظر وأبحث عن كلام أهل العلم، من أوثق الناس في الأعمش، حتى أنظر هل أصاب علي بن مسر فوافق أصحاب الأعمش أم لم يوافق. فقال يحيى بن معين أثبت الناس في أصحاب الأعمش بعد سفيان يعني الثوري وشعبة هو أبو معاوية الضرير اللي هو محمد بن خازم الضرير، فإن أبا معاوية لا يكاد يخطئ في رواية الأعمش وإن كان يخطئ في رواية غيره. فوجدنا الحديث يرويه شعبة عن الأعمش ويرويه أبو معاوية عن الأعمش وخلق كلهم يروونه عن الأعمش عن أبي رزين وأبي صالح عن أبي هريرة من غير ذكر فليرقه. الآن صار عندي نوع اطمئنان أكثر، فإذا أردت أن أتكلم في هذه الزيادة فأقول أبحث عن علي بن مسهر، هل علي بن مسهر يخطئ في الحديث أم لا، هل هو ملازم للأعمش أم لا. واضح؟ فوجدت أن علي بن مسهر تكلم فيه الأئمة فقالوا له غرائب. ما معنى له غرائب؟ يعني مفاريد. إذا قال المحدثون فلان حديثه فائدة أو فيها غرائب اعلم أنها دلالة على الضعف. فأفهم أن علي بن مسهر حينما تفرد بهذه الرواية عن الأعمش ووجدت أن 9 أنفس يروون على أعمش من غير هذه الزيادة، ورأيت أن أصحاب الأعمش كشعبة وأبي معاوية يروونه من غير هذه اللفظة، إذن أنا عندي كم قرائن؟ 4 تدل على أن علي بن مسهر أخطأ. القرينة الأولى في علي نفسه أنه أحيانا يهم وهذا لعله منها. الثاني أنه رواه عن الأعمش 9 أنفس لم يذكروا هذه اللفظة، هذه قرينة ثانية وهي يسمونها بكثرة المتابعات. الثالث وجدت أن أصحاب الأعمش وأوثق الناس في الأعمش لا يذكرون هذه اللفظة كشعبة وأبي معاوية. الرابع ما هو؟ الأول بكثرة الطرق، والثاني في علي بن مسهر، والثالث في رواية الأعمش أصحابه كشعبة. الرابع إن الحديث رواه تابع أبي رزين وأبي صالح محمد بن سيرين والأعرج وغيره لم يذكر هذه اللفظة. إذن أجزم بأربع احتمالات قوية تجعلني أقول إن رواية علي بن مسر رواية شاذة. طيب، لأجل هذا قال الإمام النسائي: لا أعلم أحدا تابع علي بن مسر على قوله فليرقه. وكذلك قال أبو عمر بن عبد البر وابن منده كما ذكر ذلك الحافظ في الفتح والتلخيص الحبير. طيب، بعض أهل العلم قوى هذه اللفظة، وهذه حتى تعرفون هذه طريقة المتأخرين من أهل الحديث. المتأخرون من أهل الحديث كالعراقي وابن الملقن صاحب البدر المنير قالوا إن هذه الزيادة صحيحة. لماذا؟ قالوا لأن علي بن مسهر ثقة، والزيادة من الثقة مقبولة، والزيادة من الثقة مقبولة. لكن المتقدمين كالنسائي وغيره كابن منده وأبي عمر قالوا إن هذه اللفظة منكرة. إذن تعرف أن ثمة منهج عند متأخر أهل الحديث وعند متقدمي أهل الحديث. فالمتأخرون يرون أن رجل الثقة إذا تفرد بالرواية فالأصل في حديثه إيش؟ الثقة. وهذا ليس بصحيح. يقولون ما لم يخالف، ولو جمعت الأحاديث التي يرويها الثقات ويتفردون بها عن الرواة الآخرين بمخالفة لورأيتها لا تذكر خمسة أحاديث. من ذلك رواية سفيان الثوري عن حجر بن العنبس عن وائل بن حجر في حديث قال آمين ورفع بها صوته. شعبة يقول ورفع بها صوته، عفوا، وسفيان يقول ورفع بها صوته، وشعبة يقول خفض بها صوته. هذه دليل على ايش؟ المخالفة. هذا حديث واحد وثلاثة أحاديث أخرى. إذن قول بعض المحدثين إن الزيادة الثقة مقبولة ما لم تخالف، قل أن تجد مخالفات بهذا الاعتبار. إذن المخالفة عند المتقدمين معناه أن يأتي الراوي بشيء لم يأتي به غيره، وهذا يدل على معرفة بالقرائن وجمع الطرق حتى يتبين للإنسان هذا الأمر. هذه منهجية في دراسة الأسانيد، ولهذا نجد أن بعض المتأخرين يصححون أحاديث تكلم فيها الأئمة. بأجل هذا صححت بعض الأحاديث التي تكلم فيها أهل العلم. طيب، أما حديث أخراهن أو أولاهن بالتراب، قال المؤلف: وللترمذي أخراهن أو أولاهن بالتراب. المؤلف ذكر رواية أخراهن أو أولاهن بالتراب، كذا في البلوغ، في جميع طبعات البلوغ، ولا لا عندكم مخالفة؟ أما عند الترمذي فإنه قال أولاهن أو أخراهن بالتراب، بلفظة غير اللفظة التي ذكرها المؤلف، قدم الأولى أولاهن أو أخراهن بالتراب. والحديث أخرجه الترمذي، قال حدثنا ثوار بن عبد الله العنبري قال حدثنا المعتمر ابن سليمان قال سمعت أيوب السختياني يحدث عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ الكلب في الإناء فليغسله سبع مرات، أولاهن أو أخراهن بالتراب. وهذا الحديث مداره على المعتمر ابن سليمان، وقد اختلف الرواة عنه. فرواه الترمذي عن سوار بن عبد الله أو سوار بن عبد الله العنبري عن المعتمر بهذا الإسناد. يقولون به، يعني ايش معنى به؟ يعني بهذا الإسناد. ما هو الإسناد؟ المعتمر عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة. فيقولون بدل ما يذكرون هذا يقولون المعتمر به. فرواه سوار بزيادة ايش؟ أخرى أولاهن أو أخرىهن بالتراث. ورواه الطحاوي في شرح معاني الآثار من طريق المقدم عن المعتمر بهذا الإسناد، لم يذكر ايش؟ أخرىهن أو أولاهن بالتراث. إذن تعلم أن هذه اللفظة صحيحة أم ضعيفة؟ يلا يا إخوان، صحيحة أم ضعيفة؟ ضعيفة. كيف عرفنا؟ نقول أولا اختلف عن الرواية عن المعتمد، المقدم رواها من غير ذكر أخرهم، وسوار رواها بهذا اللفظ. والعجب أن الترمذي قال هذا حديث حسن صحيح. ولو نظرنا على طريقة أهل الحديث لوجدنا أن المعتمر بن سليمان بن طرخان التيمي اختلف عليه، ثم وجدنا إذا جئت تتأكد انظر بعد المعتمر من هو؟ من هو بعد المعتمر؟ أيوب. أيوب، أيوب يرويه عنه المعتمر، ويرويه عنه حماد بن زيد، ويرويه عنه خلق. لم يذكر كل الرواة عن أيوب هذه الزيادة، فدل ذلك على أنها تفرد بها سوار عن المعتمر. ثم وجدنا عن أيوب يرويه عن من؟ عن محمد بن سيرين، وقد رواه خلق كثير عن محمد من غير لفظ ايش؟ او اخراهن او اولاهن او اولاهن. ثم وجدنا أبا هريرة وقد رواه عشرة أنفس لم يذكر هذه لفظة. هذه أربع قرائن أو خمس قرائن تجعلك تطمئن أن هذه اللفظة ايش؟ منكرة. وقد رواها البزار وغيره بلفظ إحداهن، وهذه منكرة، والدارقطني وهذه منكرة. نذكر هذه الروايات لأن هذه الروايات فيها خلاف عند أهل العلم، لأن هذه الروايات فيها خلاف عند أهل العلم في مسألة من المسائل الفقهية. طيب، الحديث أصله له شواهد. الشاهد الأول حديث عبد الله ابن مغفل الذي رواه مسلم في صحيحه وأحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه كلهم من طريق شعبة. أنبأنا أو حدثنا أبو التياح عن مطرف ابن عبد الله الشخير عن عبد الله ابن مغفل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب، ثم قال ما بالهم وبال الكلاب، ورخص في كلب الصيد والرعي أو الرعاء، كلب الرعاء وكلب الصيد، ثم قال إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات وعثروه الثامنة بالتراب. وهذا الحديث إسناده صحيح. الحديث الآخر حديث ابن عمر كما عند ابن ماجه بلفظ إذا ولغ، ولكن العلماء قالوا إن الحديث في سنده ضعف لأنه يرويه عبد الله بن عمر العمري المكبر عن نافع، وعبد الله ضعيف. أما ألفاظ الحديث فإن قوله صلى الله عليه وسلم طهور إناء أحدكم يروى بالفتح ويروى بالضم، طهور إناء أحدكم، ومعناه أي مطهر إناء أحدكم أو تطهير إناء أحدكم. وهذا يدل على أنه مبتدأ والخبر المصدر أن يصله. وقوله إذا ولغ الكلب، الولوغ من ولغ بفتح اللام والغير والواو، من ولغ يلغ، من ولغ يلغ، ومعناه تحريك لسان الكلب في الإناء سواء شرب أم لم يشرب. فإذا حرك الكلب لسانه في الإناء ف قيل أنه إيش؟ ولا إذا كان في الإناء شيء. وأما إذا لم يكن في الإناء شيء فإننا نقول إيش؟ يلا اللعق بالأصبع صح؟ ماذا يسمى؟ اللحس. لحس الكلب الإناء إذا كان الإناء فارغا. وقوله إذا ولغ الكلب أل تفيد الاستغراق، وهي قاعدة أصولية أو لغوية، أن الألف واللام إذا دخل على المفرد أو اسم العلم دل على استغراقه، فيدخل في ذلك كل الكلاب، كما أشار إلى ذلك أبو عبيد القاسم ابن سلام. فأنتم تعلمون أن الكلب يطلق على الكلب المعروف ويطلق على كل ما يكلب، كما قال الله تعالى إيش؟ مكلبين تعلمونهم مما علمكم الله. فهذا يدل على أن كل ما ولغ فيه الكلب يعم، سواء كان كلب الصيد أم كلب الماشية أم كلب إيش الحراء، كلب الصيد وكلب الماشية وكلب الزرع، وسواء كان الكلب مألونا فيه أم ليس مألونا فيه، فيعم كل أنواع الكلاب. وهل يعم كل ما يكلب بدلالة استغراق؟ نقول أن الحديث إنما أريد به الكلب المعروف بجميع أنواعه، بمعنى أنه كلب الزارع أو كلب الماشية أو كلب الصيد. وأما ما يكلب فإنه لا يطلقه الشارع إلا مقيدا، والله أعلم. وقوله صلى الله عليه وسلم، أقول قوله صلى الله عليه وسلم إذا صح الحديث، وإلا فإن الراجح أن هذه اللفظة لم يقلها رسولنا صلى الله عليه وسلم. وأما في الحديث فليرقه، في رواية أبي عوانة كما مر فليهرقه، وأهرقت الماء أو أرقت الماء أي أفرغته مما فيه، يعني أفرغت الإناء مما فيه. وقوله أولاهن بالتراب صفة لسبع مرات، سبع مرات أولاهن أو أخراهن بالتراب، والباء للمصاحبة يعني مع التراب. وهذا قول جمهور أهل العلم، لأن التراب ليس غسلة زائدة على السبع كما سوف يأتي بيانه. وأما قوله وعفروه الثامنة بالتراب، التعفير هو إمراغ أو تمريغ الشيء بالتراب، ولهذا تقول فلان عفر وجهه يعني سجد على التراب. وأما الأحكام الفقهية في هذا الحديث برواياته فهي كثيرة. المسألة الأولى، استدل بعض أهل العلم على نجاسة الكلب بهذا الحديث لقوله صلى الله عليه وسلم طهور إناء أحدكم، وقد اختلف العلماء في نجاسة الكلب، هل الكلب نجس كله حتى شعره وبوله وروثه، أم أن الكلب نجس كله إلا شعره، أم أن الكلب طاهر حتى بوله وعذرته كما يروى ذلك عن مالك. اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال. القول الأول هو مذهب أبي حنيفة رضي الله عنه ورحمه، ورواية عند الإمام أحمد، اختارها أبو بكر عبد العزيز غلام الخلال وأبي العباس ابن تيمية رحمهم الله جميعا، فقالوا إن الكلب نجس كله إلا شعره، فإن الشعر ليس بنجس، واستدل هؤلاء. والقول الثاني في المسألة وهو مذهب الشافعية والحنابلة القائلين بأن الكلب نجس كله حتى شعره، استدلوا على نجاسة الكلب بقوله صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ الكلب في إناء أو طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب. قالوا: وجه الدلالة من هذا الحديث من وجوه. الوجه الأول، قالوا: إن الشارع أمر بغسل الإناء 7 مرات، إن الشارع أمر بغسل الإناء 7 مرات، وقال صلى الله عليه وسلم: طهور إناء أحدكم. والطهارة في الشرع لا تكون إلا لطهارة حدث أو طهارة خبث. قال صلى الله عليه وسلم: طهور، وجه الدلالة. قالوا: إن الطهارة في الشرع لا تكون إلا طهارة عن حدث أو طهارة عن خبث، ولا يتصور طهارة الحدث في الإناء، ولا يمكن، ما يمكن، فلم يبق إلا طهارة عن الخبث وهي النجاسة، وبهذا ثبت هذا. ولا يمكن أن يقال يحتمل هذا ويحتمل هذا، لأننا نقول أن اللفظ المشترك، يعني الطهور لفظ مشترك، يحتمل طهارة إيش؟ حدث وطهارة خبث. إذا قيدها نص أو دلالة عرفية أو دلالة عقلية فإنها تنصرف إليه. فإذا قيل طهور إناء أحدكم، هل يتصور طهارة عن حدث في هذا الإناء؟ فلا. وهذا رد على ابن العربي رحمه الله، أو رحمه الله حينما ذكر أن ذلك ليس فيه دلالة. الأمر الثاني، إن أمر الغسل 7 دليل على النجاسة، دليل على النجاسة. والأصل حمل الحكمة بأن تكون معقولة المعنى وليس تعبدية. الأمر الثالث على فرض صحة الحديث، أن الشارع أمر بإراقة الماء ولا يراق إلا على نجاسة. وقالوا: قد صح عن ابن عباس كما ذكر ذلك الحافظ في الفتح عن محمد بن نصر المروزي أنه أمر بغسل الإناء وقال من ولوغ الكلب، وقال إنه رجس. قال الحافظ: ولم يصح عن أحد من الصحابة خلافه. هذا دليل أصحاب القول الأول والثاني، إلا أن أصحاب القول الثاني القائل بأنه نجس كله قالوا: فإذا أمر بالتطهير من ولوغ الكلب مع أن فم الكلب أطهر ما فيه، مع أن فم الكلب أطهر ما فيه، فإذا كان ذلك في فم الكلب فلا أن يكون في غيره من باب أولى. وهذا يسميه علماء الأصول ما هو قياس الأولى. وقياس الأولى يسمى ماذا عند بعض علماء الحنفية؟ يلا، ماذا يسمى؟ ها؟ أي مفهوم الموافقة. ويسمى أيضا مفهوم الموافقة ما هو؟ يلا، ماذا يسمى؟ عكسه فحوى الخطاب. دليل الخطاب مفهوم المخالفة، وأما مفهوم الموافقة فيسمى إيش؟ فحوى الخطاب. فحوى الخطاب. أما القائلون بأن الكلب كله نجس إلا الشعر، فإنهم قالوا إن الشعر لا تحله الحياة، إن الشعر لا تحله الحياة، والشعر والريش والصوف والوبر طاهر، سواء كان أو وسواء أكان في جلد ما يؤكل لحمه أو في جلد ما لا يؤكل لحمه، لأنه لا تحله الحياة، والنجاسة إنما حكمنا بها لوجود ما تحله الحياة وهو الدم. فقالوا إن ما لا تحل الحياة كما فيما ليس له نفس سائلة فإنه يكون طاهرا، أليس كذلك؟ لأجل أنه لا تحله الحياة وهو الدم، لأنه فليس له نفس سائلة فطاهر. فقالوا فكذلك الشعر، وأما نماؤه فنماء نباتي وليس نماء حيواني، كما ذكرنا ذلك في السن، أو ما ذكرناه وكما قالوا في السن، والله تبارك وتعالى أعلم. أنا السن هذا درس الفجر، هذا درس الروح، أنا ظننت أنه هو درس. وهذا القول قوي ولعله أعدل الأقوال. أما القول الثالث فقد قال به مالك رحمه الله في المشهور عنه أن الكلب طاهر، والمالكية يرون أن كل ذي ناب من السباع أو مخلب من الطير يجوز أكله عند المالكية، وخالفوا في ذلك جمهور أهل العلم، وقالوا إن الكلب طاهر. سبحان الله، قالوا ما دليله حتى نعتذر للأئمة؟ قالوا إن الله دليل الطهارة، قالوا إن الله سبحانه وتعالى يقول فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه. وجه الدلالة، قالوا من المعلوم أن الكلب في الصيد مع جريه ولهفه فإن لعابه يسيل على الصيد، فلما أباح الشارع الصيد الكلب دل على أن لعابه طاهر، وأخذوا هذا نظرا. نستفيد بعلم الأصول، وش ما هذا بدلالة إيش؟ الدلالات ثلاثة، من أهم مباحث علم الأصول هذه الأشياء: دلالة المطابقة، ودلالة التضمن، ودلالة الالتزام. وهنا دلالتها أي المطابقة؟ لا. التضمن؟ لا. الالتزام؟ نعم، بدلالة الالتزام. ومن المعلوم أن دلالة الالتزام حجة ما لم يأتي نص بخلافها، والجواب على هذا أن يقال إن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجوب تطهير الإناء من ولوغ الكلب دليل على تنجيس الإناء بالولوغ، وأما لعابه الموجود في الصيد فقد يقال أنه يؤمر بغسله، وهذا بعيد، وإما أن يقال إن ذلك مستثنى بدليل أن الرسول قال صلى الله عليه وسلم طهور إناء أحدكم، وأما في الصيف فليس في إناء، فجاز ذلك للحاجة، فجاز ذلك للحاجة. وهذا أولى من رد أحاديث أو آية عن دلالاتها. وقالوا أي المالكية إن الأمر بغسل الإناء من ولوغ الكلب إنما هو أمر تعبدي، بدليل أنه لو كان لأجل النجاسة لأمر بغسل الإناء من غير عدد، من غير عدد، لأن النجاسة عين خبيثة، متى ما زالت زال أثرها. قالوا أرأيتم قولكم في غسل اليد إذا استيقظ الإنسان من نومه ثلاثا، ألم تحكموا بأنه تعبدي؟ فكذلك هنا. والجواب عليه، والجواب عليه أن يقال كما قال ابن دقيق العيد وابن قدامة رحمهم الله جميعا، قالوا إن حمل الحديث على معقولية المعنى أولى من حمله على التعبد، لأن ما أمكن إدراكه فلا يصح تحميله على أنه تعبد، لندرة التعبد في مثل هذه الأحكام. واضح؟ وقالوا أيضا لو كان الأمر بالتعبد لما أمر بإراقة الماء، لو كان الأمر بالتعبد لما أمر بإراقة الماء، وهذا بناء على صحة الرواية. ثم إنهم قالوا إن التعبد إنما هو في غسل اليدين، أما الأواني والثياب فهذا لا يمكن حمله على التعبد، فلا يمكن حمله على التعبد، وجائز أن يكون الشارع إنما أمر بالسبع لأن نجاسته ربما لا تدرك، فقطع الشارع السبع لاحتمالية وجوده في أقل من سبع. والحكمة إذا كانت ظنية أو الشيء إذا كان ظني أنيط الحكم به، وهذا القول أصح. لكن ذكروا حديث عند البخاري من حديث ابن عمر يرويه بن شهاب عن عبد الله عن حمزة بن عبد الله بن عمر عن أبيه أنه قال كانت الكلاب تقبل وتدبر في المسجد في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك. هذا لفظ البخاري. وفي بعض الألفاظ أو في بعض النسخ كالنسخة التي شرح الحافظ ابن حجر والنسخة التي شرح العيني فيه كانت الكلاب تقبل وتدبر وتبول، وليست هذه في الطبعة الإسطنبولية، وقد ذكرها من رواة البخاري إبراهيم ابن معقل النسفي ذكر هذه اللفة عند البخاري، وقد أشار البيهقي أنها ليست عند البخاري، مع أنه قال البيهقي هذه لم يرويها البخاري في صحيحه، وقال في بعضها وفي بعض النسخ غير موجودة، فدل ذلك على أنها موجودة في بعض النسخ وقد وهي نسخة إبراهيم بن معقل النسفي. وأما رواية أبي ذر والأصيلي فليست فيها، وإن كان الحديث يرويه أبو هريرة أو رواه أبو داود في هذه اللفظة. قالوا إن هذا دلالة على أن بول الكلب ليس بنجس. كيف؟ قالوا لأن الكلاب كانت تبول في المسجد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في زمان رسول الله، فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك، وهذا دلالة على التنجيس. والراجح أن هذا ليس دلالة على عدم نجاسة البول، بول الكلب، لأمور. أولا أن هذه الزيادة تبول، الصحيح أنها ليست بمحفوظة عند البخاري، وأن هذه اللفظة فيها نكارة. الثاني أنه على فرض صحة هذه الرواية، فليس فيه دلالة على أن بول الكلب طاهر. طيب كيف ذلك؟ أنا أريد أن تذكرون يا أخوان، خل يكون الدرس حيا. ها؟ كيف نرد على هذا الحديث؟ نقول ولا صارت الشمس تذهب، يعني نقول أن هذا دلالة على أن النجاسة متى زالت بأي شيء ولو بالماء كالشمس والاستحالة كفر، وهو قول أبي حنيفة ورواية عند الإمام أحمد اختارها ابن تيمية. هذا تخريج صح؟ هذا تخريج، وهو أن يقال أن هذا دلالة ليس على طهارة بول الكلب، ولكن دلالة على أن النجاسة متى ما زالت، لأنها عين خبيثة، متى ما زالت زال حكمها بأي شيء، إما بالشمس وإما بالريح وإما بالاستحالة، وهذا دلالة على ذلك. والذي يظهر والله أعلم أن تحمل هذه اللفظة على فرض صحتها، أن يقال إن هذا دلالة على أن المرأة إذا لم يعلم مكان النجاسة صح أن يصلي فيه، لأن الأصل عدم النجاسة. فقول الراوي فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك لأنهم لم يعلموا إيش المكان، فهذا يدل على دلالة التحري وليس دلالة اليقين، عندما قال الحنابلة وإذا اشتبه عليه ثياب النجسة بنى على اليقين ولم يتحر، صح؟ وهذا دلالة على أنه له أن يتحرى، بدليل أنه رأى طهارة المكان، فالأصل الطهارة وليس النجاسة. وأرى أن هذا التأويل أولى، وإن كان القول بأن النجاسة عين خبيثة متى ما زالت زال أثره قوي، لكن القول بأن هذا دلالة على أنهم لم يعلموا بمكان النجاسة أولى، لأن النبي، لماذا حملنا هذا؟ لأن الشارع أمر بصيانة المساجد، حتى إنه عليه الصلاة والسلام رأى نخامة في قبلة المسجد فتغير وجهه، ثم أتي بخلوق فأزاله. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإزالة المخاط في المسجد، وقال كما عند البخاري من حديث أنس المخاط في المسجد، البصاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها، فإذا كان ذلك في المسجد مع إجماعه ولا عبرة بالمخالف على طهارة المخاط، فلأن يكون في البول من باب أولى، هم لم يعلموا مكانه. ثم إن الراجح أن بول ما لا يؤكل لحمه أنه نجس، فإذا أمر بنجاسة بغسل بول الآدمي فلن يؤمر ببول الكلب من باب أولى. هذا هو الراجح والله أعلم. المسألة الثالثة أو الثانية، حكم إراقة الماء، هل يجب إراقة الماء أم لا؟ هذا مبني على صحة الرواية. فذهب الظاهرية وبعض الشافعية إلى وجوب إراقة هذا الماء للأمر به على فرض صحة الحديث، والحديث صححه ابن حزم. والجماهير أهل العلم قالوا إن الأمر بالإراقة ضعيف، وعلى فرض صحته فهذا دلالة على الاستحباب إذا أراد أن يستعمل الماء الذي ولغ فيه الكلب، وإلا فإذا لم يستعمل فله أن يبقيه من غير إيش؟ من غير إراقة. والقول الثاني وهو قول الجمهور أولى بالصواب، وأما قول الظاهرية فهي كعادتهم رحمهم الله، جمودهم على جمودهم في النص. المسألة الثالثة حكم غسل الإناء 7 مرات. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أن يغسله 7 مرات، فهل هذا دلالة على وجوب غسل الإناء 7 مرات أم أن ذلك على سبيل الاستحباب؟ ذهب جمهور أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة على أن الأمر بغسل الإناء، وكذا الظاهرية على أن الأمر بغسل الإناء 7 دلالة على وجوب غسله 7 مرات للأمر به، والأصل في الأوامر الوجوب. وذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أن الأمر بغسله 7 مرات على سبيل الاستحباب. وقال إن الدلالة على ذلك هو بما رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار من طريق عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال في ولوغ الكلب يغسل 3 مرات. قالوا فهذا أبو هريرة أمر بغسله 3 مرات، فهذا يدل على أن أبا هريرة فهم عدم الوجوب. والجواب على هذا بسيط، وهو أن رواية عبد الملك بن أبي سليمان ليست صحيحة، فهي لفظة منكرة وقد خالف فيها الثقات. والرواية الصحيحة عن أبي هريرة يرويها حماد بن زيد عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة أنه أمر بغسله 7 مرات. ولهذا فإن الصحيح أنه يجب أن يغسله 7 مرات. طيب، إذا ثبت هذا فهل يكتفى ب7 مرات أم لابد أن يغسله 8 والثامنة التراب؟ ذهب عامة أهل العلم إلى أن الواجب هو 7 مرات، وفي إحدى هذه 7 مرات فيها التراب. وذهب الحسن البصري إلى أنه يجب أن يغسله 8 مرات، أولا بالتراب ثم 7 مرات بالماء. يقول أبو عمر بن عبد البر ولا أعلم أحدا من المتقدمين يفتي بذلك غير الحسن. وهذا القول من أبي عمر إنما قصد من التابعين وكبار التابعين، وإلا فإن أحمد بن حنبل رحمه الله له رواية بوجوب غسله 8، وإن كان الراجح والله أعلم هو 7 غسلات فقط. طيب، ماذا نقول في رواية عبد الله بن مغفل وعفروه 8 في التراب؟ الجواب على ذلك هو أن جعلها 8، أن جعل الغسلة بالتراب 8 لأن التراب جنس غير جنس الماء، فجعل الشارع اجتماعهما في المرة التي يغسل فيها التراب مع الماء كأنها غسلتان. واضح؟ عيد. قالوا لأن التراب جنس غير جنس الماء، فكأن الشارع جعل غسلة التراب التي مع الماء في أول واحدة كأنها غسلتان. واضح؟ نظر الآن، أنا بغسل سبع مرات. الغسلة الأولى إذا وضعت فيه الماء سوف أضع فيه التراب، هذه ما زالت غسلة واحدة صح؟ لكن غسلة واحدة معها تراب، فسميت التي مع التراب كأنها غسلة لأن التراب جنس والماء جنس آخر. وهذا أولى والله أعلم. طيب كيف نصنع بالروايات؟ بعض الروايات أولاهن بالتراب، وهي رواية من؟ يلا ذكرنا الأسانيد. أولاهن بالتراب مسلم، هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة. وهل رواها عن أبي هريرة أحد غير محمد بن سيرين؟ لا، لم يتفرد بين محمد بن سيرين في التراب. طيب الرواية الأخرى إحداهن، وهذه أخرجها البزار وهي منكرة ولا تخالف أولاهن صح؟ وأما الرواية الأخرى وهي أولاهن أو أخراهن بالتراب، رواية الترمذي وفي سندها من؟ نعم يلا لا تنظرون، ما سبب علة الحديث؟ علي بن مسر فليرقه. علي بن مسر عن الأعمش قال أنبأنا أبو رزين وأبو صالح عن أبي هريرة، لكن هذه الرواية من تفرد بها؟ نعم سوار بن عبد الله العنبري عن المعتمر بن سليمان، عن المعتمر بن سليمان. وقلنا أن المقدم رواها عن المعتمر من غير أخراهن بالتراب ولهن أخراهن. وقلنا أن أيوب رواها عنه الثقات من غير هذا التردد، وأن محمد بن سيرين رواه عنه الثقات أو روى عنه الثقات ولم يذكروا هذه اللفظة، فدل ذلك على أن هذه اللفظة ضعيفة. إذن ما بقي معنا؟ كم روايتين؟ ما هي؟ أولاهن و لا عفروه الثامنة بالتراب صح؟ والذي يظهر أن قوله عفروه الثامنة بالتراب أنه إنما جعلها ثامنة كما قلنا لأنه جعل التراب جنس غير جنس الماء، فجعل جمعهما في غسلة واحدة بمثابة غسلتين، إذن ليس لها أثر في الابتداء والانتهاء، فتكون رواية مسلم أولاهن أولى. ومما يدل على ذلك عقلا، لو جعلنا الغسلة الأخيرة بالتراب سوف نضطر إلى نغسلها مرة ثانية ولا لا؟ فدل ذلك على أن أولاهن بالتراب. المسألة الأخرى، قال صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في إناء حليب، هل هذا خاص بالكلب؟ المذهب عند الحنابلة وهو قول عند الشافعية قالوا إن هذا يدخل فيه الكلب والخنزير، فالكلب دخل والخنزير من باب أولى. والذي يظهر والله أعلم أن الكلب إنما استفرد بهذا لأجل اعتبارات معينة، وهي ولوغه وهي ولوغه. وعلى هذا فالراجح والله أعلم أن الكلب هو الذي يغسل سبع دون الخنزير. طيب، الشارع أمر بالتتريب أولاهن بالتراب وآخره الثامنة بالتراب، وهل يدل على وجوب التراب أم لا؟ فنقول ذهب الحنابلة والشافعية إلى وجوب التراب لقوله صلى الله عليه وسلم أولاهن بالتراب، ورواية عبد الله بن مغفل وعفره الثامنة بالتراب، وذهب أبو حنيفة ومالك إلى عدم الوجود. طيب، من يذكرنا دليل عدم الوجود؟ لا، من الصحابة حديث أثر على أبي هريرة. إيش؟ الصحابة رواه حديث أبي هريرة. نعم، إيش فيه؟ إنه ذكر ثلاث مرات. قلنا ضعيف. تفضل يا ايش؟ لا بس هذا دليل على انه ما بلدي. تذكرون احسنت وبارك الله فيك ان روايه التراب تفرد بها محمد بن سيرين عن ابي هريره، ولهذا لم يروها البخاري في صحيحه، وقد رواها عن أبي هريرة عشرة أنفس لم يذكروا التراب، فدل على أن رواية التراب إما أن تكون منكرة أو أنها على سبيل الاستحباب، لأن الشارع ذكرها مرتين، مرة أولهن ومرة بلا، فدل ذلك على أن من لم يذكرها فإنما ذكر الواجب، ومن ذكرها فقد ذكر على الاستحباب. والذي يظهر والله أعلم أن الأحوط الوجوب. لماذا؟ لأنه الكلام وجيه، لو أن الحديث جاء من غير أبي هريرة، أما وقد جاء جميع الأحاديث عن أبي هريرة وعبد الله المغفل في الأمر بوجود التراب، دل على أن التراب مقصود والله أعلم. المسألة الأخرى، هل تقاس سائر النجاسات بنجاسة الكلب؟ بمعنى هل النجاسة، نجاسة الإنسان بوله وعذرته، يجب غسلها سبعة كالكلب أم لا؟ ذهب الحنابلة رحمهم الله إلى أن النجاسة المغلظة ما هي؟ نجاسة الكلب ونجاسة البول والعذرة في غير الثوب، في غير الثوب. فإذا وجد بول وعذرة في الثوب، والبول والعذرة في الثوب، قالوا يجب غسله سبع مرات. هذا مذهب الحنابلة، يجب غسل الثوب سبع مرات إذا كان فيه بول الإنسان أو عذرته، واستدلوا على ذلك بما ذكره صاحب المبدع بن مفلح أن ابن عمر رضي الله عنه قال أمرنا بغسل الأنجاس سبعا، وهذا الحديث ليس له إسناد يصح، وعلى هذا فهذا خطأ، والراجح هو قول عامة أهل العلم على أن النجاسة عين خبيثة متى ما زالت زال أثرها والله أعلم. وقد اختلف الجمهور في قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في إناء. الولوغ هو لعاب الكلب، أليس كذلك؟ فهل الحكم مقتصر على لعاب الكلب أم أن هذا خرج مخرج الغالب فيعم كل أنواع النجاسات؟ نقول ذهب جمهور أهل العلم إلى أن هذا عام في جميع أجزاء الكلب على الخياف في الشعر وغيره. فقالوا فإذا كان ذلك في فم الكلب فلن يكون في روث أولى. وذهب ابن حزم وقواه النووي والشوكاني إلى أن الأمر بغسل الإناء سبعة إنما هو في الولوغ، وأما بوله وعذرته فهو نجس لكن لا يجب غسله بسبع لأنه لا يعلم الحكمة في ذلك، إلا لأن الولوغ ربما لا يدرك فلأجل هذا قيل. وهذا القول قوي حقيقة، يعني لو أن بول الكلب أو عذرة الكلب تغسل سبع مرات لكان في حديث ابن عمر كانت الكلب تقبل وتدبر على صحتها لكان في إشكال. فإذا كان البول والعذرة مثلها مثل سائر النجاسات متى ما زالت زال أثرها، دل على أن المقصود بغسل السبع إنما هو في اللعاب خاصة خلافا لجمهور أهل العلم. وبهذا نكون قد انتهينا من هذا الدرس، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الفقه في الدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. ها؟ نجس نجس، نعم عرق نجس. سم؟ أي نعم، إذا ولغ يغسل، نعم يغسل أيضا سبع مرات. لا على قول انه اللعاب يغسل سبع مرات متى ما امكن. عليكم السلام على الشيخ، الله يسلمك الله يجزاك. بعض اهل العلم قال اذا ولغ الكلب ال الجنس تعم كل انواع الكلاب، فيدخل في ذلك غير الكلاب المعروفه. والراجح أن أل هنا للاستغراق في أنواع الكلب، كلب الصيد وكلب الماشية وكلب الزرع وغيرها من الكلاب التي لم يؤذن بها. وأما غير الكلاب مثل السباع والبهن فالصحيح أنها نجسة كما قلنا، ولكن لا يجب غسلها سبعة، مثل النمر الأسد مكلب لكنه لا يجب غسله، والله تبارك وتعالى أعلم. والشيء أي نعم أين بعض أهل العلم، لا بعض العلم قال إن الكلب إذا ولغ الكلب في إناء قال الكلب الذي لم يستثنى، وأما الكلب المستثنى فهو من الطوافين علينا. وضح الثلاث، كلب الزرع وكلب الماشية وكلب الصيد، قالوا يستثنى هذا كما قال النبي في الهرة إنها من الطوافين علينا. فإذا كان الكلب من الطوافين علينا الذي استثني فلا يدخل في هذا، إنما هو في الكلب الذي لم يستثنى، والصحيح أنه في المستثنى وغير المستثنى على الجميع. ذكره أبو عبيد ردا. الله يسلمك. يقول السؤال هل من السنة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا بعد التشهد الأول؟ ذكر الشافعي في الأم أنه يستحب للإنسان في التشهد الأول أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال قولوا اللهم صل على محمد. قالوا فهذا يدل على أنه لم يبين النبي صلى الله عليه وسلم أي الصلاتين في التشهد الأول والثاني، فدل على أنه أجمع العلماء أنه في التشهد واختلفوا في الأول والثاني، فدل على استحبابه في الأول ووجوبه في الثاني. هذا مذهب الشافعي وهو اختيار شيخنا عبد العزيز بن باز. والراجح والله أعلم أنه لا يستحب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول لأمور. أولا لما رواه ابن خزيمة في مصنفه بسند جيد عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس في التشهد الأول فقرأ التحيات ثم قام، وهذا إسناده لا بأس به، وقد ذكرته لشيخنا عبد العزيز بن باز فقال لا أعرفه. والحديث في مصنف عبد في مصنف في صحيح ابن خزيمة. الثاني أن النسائي روى الحديث من طريق أبي عبيدة ابن عبد الله بن مسعود عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا جلس في التشهد الأول فكأنما هو على الرض, يعني على الحجارة المحماة. فهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يطيل الجلوس في التشهد الأول, فلو استحب الصلاة على النبي لكان التشهد الأول طويلا. وهذا الحديث وإن ضعفه بعض المتأخرين بناء على أن أبا عبيدة بن عبد الله بن مسعود لم يسمع من أبيه, فإن الراجح كما قال علي بن المديني ويعقوب وابن رجب وأبو العباس بن تيمية أن أبا عبيدة بن عبد الله بن مسعود وإن لم يسمع من أبيه فإنه لا يكاد يروي عن أبيه أو يحدث عن أبيه إلا عن كبار أصحاب ابن مسعود الذين ثبت صحة روايتهم عن ابن مسعود, والراوي إذا علم الواسطة بينه وبين شيخه فإن الحديث يكون صحيحا وهذا أصح. الثالث أن البيهقي روى بسند صحيح عن أبي بكر رضي الله عنه أنه كان إذا جلس في التشهد الأول فكأنما هو على الرض, فهذا سنة الخلفاء الراشدين, وقد قال صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. يقول السائل إذا كان عند الإنسان استخارتان فهل تكفي صلاة واحدة؟ لا حرج إن شاء الله, وإن كان الأفضل أن يعدد, بل يجوز له ألا يصلي فيدعو في التشهد الأخير أو في السجود أو في التطوعات, كل ذلك جائز. وإن جعل لكل صلاة لكل استخارة صلاة فهو أولى لاستكثار في العبادة ولدخول في ظاهر حديث جابر عند البخاري. يقول درس منهج السالكين هل هو في المعاملات في البيوع فقط أو إلى نهاية المتن؟ المعروف أنه إلى نهاية المتن, غدا إن شاء الله في جامع عثمان بن عفان والله أعلم. يقول لو تفضلتم بشرح مختصر لأنواع الدلالات في أصول الفقه. الوقت ما يسمح, تبحث في مكانها. يقول ما الراجح في الكلب, هل هو نجس كامل أو لا؟ الراجح والله أعلم أن الكلب نجس كله إلا شعره كما هو مذهب أبي حنيفة, ورواية عند الإمام أحمد اختارها أبو بكر عبد العزيز الخلال وأبو العباس بن تيمية رحمه الله. يقول ماذا أفعل إذا لمست الكلب على القول بنجاسته؟ إذا كان الكلب لمسته وكان عرق فيه عرق فإنك تغسل يدك ولا تغسل سبعة, وإذا لم يكن فيه عرق فإن الراجح والله أعلم أن شعره ليس بنجس والله أعلم. يقول هل المرأة تقطع صلاة المرأة؟ إذا قلنا أن المرأة تقطع الصلاة فسواء مرت على امرأة أو مرت على رجل, والمسألة مشكلة حقيقة, هذه المسألة مشكلة, وإن كان الأحوط أنه يقطع الصلاة وإن كان جمهور الصحابة لا يرون ذلك. وإذا ثبت أن جمهور الصحابة لا يرون ذلك فالقول قول الصحابة والله أعلم, لأنهم أعلم بمدارك النص وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لا, الحرم الصحيح أن رواية الحرم ليست صحيحة, ولكن الحرم وغير الحرم إذا وجدت المشقة سقط حكم المرور, لأن غاية ما يقال في المرور أنه واجب, وغاية الواجبات تسقط مع العجز وعدم الإمكان والله أعلم. وعلى هذا فالذين يصلون في المصباح ليس مثل الذين يصلون في المطاف في الصحن, والذين يصلون في بعيد يمكن ألا يمر أحد ليس مثل غيرهم والله أعلم. يقول ما هي أسباب تقوية الحفظ؟ المزر, تعرفون المزر ولا ما تعرفونه؟ سئل أبو حنيفة رحمه الله ما علاج النسيان فقال المزر, المزر زيت. فخرج الطلاب من الحلقة, حلقة أبي حنيفة, فتقاتلوا على شراء المزر في الأسواق حتى ارتفع سعر المزر, فظنوا أن شرب هذا المزر يزيد في الحافظة, وأبو حنيفة إنما قصد المزر يعني السهر الليالي, تأخذ الزيت وتضعه في السراج وتسهر تطلب العلم, فهم ظنوا أنه يشرب. ودائما طلاب العلم اللي فيهم نوع من الكسل يبون خلطة كنتاكية أسرع للحفظ، وهذا لا يتأتى، هذا لا يتأتى. والبخاري رحمه الله عندما سئل عن علاج النسيان قال مداومة المذاكرة. لهذا تجد بعض العلماء لا يحفظ البخاري، لكن من كثرة مراجعة للبخاري كأنه يحفظه، وهذا كثير. فمراجعة العلم وعدم الانقطاع، وإذا مر بحديث راجعه، وإذا مر بمسألة فقهية راجعها، اللي نحن نسميها قراءة الضبط أو قراءة التحصيل والتدقيق، هي أنفع القراءات. وأما قراءة الاطلاع والجرد هذه ليس فيها ثمرة كبيرة. نعم تنفع إذا كان الإنسان يريد أن يبحث مسألة معينة، أما أن يكون غالب وقته فلا فائدة فيها. وأعرف أن أحدا قرأ البداية والنهاية قرأها 52 مرة. يلا تخيل 52 مرة يقرأ، هذا يستفيد بها استفاد. وأحدهم يقول لي قرأت تفسير ابن كثير في أربعة أيام. فقلت له بالعبارة اللهجة أتحداك، كيف تقرأ تفسير مثل هذا السفر بأربعة أيام؟ طيب إذا جاءك حديث وتكلم، خلنا أترك الأسانيد. قلت طيب إذا جاءك أقوال، قلت أترك الأقوال. قلت ما قريت هذا، مو بقرايه. يقول أقترح بأن نقرأ مع درس البلوغ نزهة النظر ولو لمدة 10 أو ربع ساعة حتى نفهم مصطلحات الحديث. أنا أقول إن الدخول في الميدان أفضل من أن نقرأ مثل، نحن الآن نتحدث في بعض القضايا في الميدان، وهو تطبيق عملي أنفع من هذا، والله أعلم. إن شاء الله إذا جاء وقته سوف يكون له وقت في الشرح. مو بالمرأة أن تقول الحرم، أقول ورد في بعض الروايات أن الحرم استثنى من إلا الحرم، جاء في بعض الروايات، ولكن هذه رواية ضعيفة ومنكرة. والصحيح أن الحرم كغيره، إلا أنه يقال إذا وجدت المشقة في الحرم جاز المرور، وإذا لم توجد لم يجوز. ويقال أيضا مثل ذلك في غير الحرم، والله أعلم. يقول كيف يكون فم الكلب أطهر ما فيه؟ طب ماذا نقول؟ أي ما أطهر، لعابه ولا عرقه؟ لعاب الإنسان أو عرقه أي من ضف؟ اللعاب. بول الإنسان أو لعابه أي من ضف؟ حروف يعني ما تحتاج. طيب نقرأ هذا السؤال من الإخوة في عبر الإنترنت. يقول فضيلة الشيخ، الذي فهمته منك أنك تعل حديث ابن عباس الذي في مسلم، والسؤال من سبقكم إلى ذلك من أئمة الحديث؟ سؤال جيد. تعرفون يعني حديث ابن عباس ماذا؟ ها؟ حديث ميمونة. نعم قلت هذا في الدرس، وقلت أن أبا عمر بن عبد البر تكلم فيه، وأن بعض أهل الحديث تكلموا في هذا، وإن لم يقولوا مسلم قالوا إن هذه الرواية الصحيح أنها من قول إيش كان يغتسل بفضل ميمونة، أن أحمد قال كل الأحاديث الواردة في الاغتسال بالفضل أو النهي كلها غير صحيحة. لمن ضعفها؟ أحمد بن حنبل رحمه الله. نقف عند هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك. Thank you.